هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. تنتشر الردة في الأماكن المتسعة الشاسعة الفارغة. هل فهمتم أصدقائنا عبارة السابقة على وجهها الصحيح؟ أم لعلكم تتهمونني بأنني لا أعي ما أقول؟ يأتي هذا اللبس من كلمة الردة، فكلنا يعرف أن كلمة الردة تعني الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الردة تعني أيضا صدى الصوت. وعلى هذا فحين قلت لكم تنتشر الردة في الأماكن المتسعة الشاسعة الفارغة، فأنا أعني ينتشر صدى الصوت في الأماكن المتسعة الشاسعة الفارغة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.